سر في طريقي في الطريق إليه. وبعد كده قول رحمة ربنا واسعة. يبقى لو قصر يرحمك ربنا. أظن استوفينا الأعذار كلها اللي ممكن واحد يتحجج بيها. ولا حد عنده حاجة تانية يا جماعة؟ حد بيسمع من الناس حاجة كمان؟ آخر حاجة عندي إن يقول إيه؟ أصلاً صراحة حاسس إن صلاتي مش مقبولة. أصلي كده وحاسس إن ربنا مش هيقبل مني الصلاة. أقول له لا لا لا لا. بالعكس ده الرسول ده ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه؟ انا عند ظن عبدي بي. انا ايه؟ عند ظن عبدي بي فليظن عبدي ما شاء. انت